بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين، أو رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي رحمهما الله عز وجل بإسناد حسن. وكده احنا في الحديث ده اللي هو الترجمة دي أورد فيها الإمام النووي كم حديث؟ 2، حديث في صحيح مسلم وحديث في مسند الإمام أحمد وفي مسند الدارمي. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقال فسر، قال ابن رجب: فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة بما اطمأن إليه القلب والنفس. وإنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين. بتفسير البر قد تبين بمجموع الروايات أن هناك تعريفين للبر، الكلام ده مش عندكم في الكتاب. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، ما قال في الحديث الأول البر حسن الخلق، وفسره في الحديث الثاني لما قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قال صلى الله عليه وسلم في تفسير البر في الحديث الثاني: البر ما اطمأنت إليه النفس. يبقى احنا هنا الحديثين، كل حديث بيذكر فيه تعريف، يذكر فيه تعريف للبر. الحديث الأول فيه البر حسن الخلق، والحديث الثاني فيه البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب ايه هو البر بقى؟ ده السؤال. فقال فسره في حديث النواس بن سمعان، فسره صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس. قال: وذلك لأن البر يطلق باعتبارين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وإذا قرن البر بالتقوى كما قال، أو كما في قوله تعالى، وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. يعني إيه؟ يعني المعنى إن في معنيين للبر، تعريفين للبر. قال: البر حسن الخلق، فيدخل فيه حسن المعاملة، حسن معاملة الناس، فيدخل فيها الأخلاق مع الناس، ومنها بر الوالدين، ويدخل فيها بر الأبناء وبر الزوجة وحسن معاملة الناس وحسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق مع كلام الناس، كل ده يدخل فيه البر. البر حسن الخلق، ماشي؟ فده إيه المعنى الأول. قالوا المعنى الثاني من معاني البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، في قوله تعالى في سورة البقرة، قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل الأفعال اللي ذكرت في الآية دي من أفعال البر. فالبر اسم جامع لخصال الخير، يدخل فيه أفعال الخير. عشان كده هو قال في الحديث الثاني عليه الصلاة والسلام، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. واطمأن إليه القلب، يعني كل أعمال البر، كل أعمال الخير اللي ذكرت مثلا في الآية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إنفاق المال في سبيل الله، الصدقة والزكاة ومساعدة الناس وإدخال السرور على قلوب الناس والتوسعة على الأهل، كل ده من أمور البر. فلما الإنسان بيعمل العمل الصالح ده، عمل البر، نفسه إيه؟ نفسه تطمئن، قلبه يطمئن. مثلا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل الأفعال دي من البر، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فذكر هنا معنيين، احنا قلنا ذكر كم معنى للبر. المعنى الأول معنى البر اللي هو إيه؟ حسن الخلق في الحديث الأول، حديث النواس، البر حسن الخلق. والمعنى الثاني البر اللي هو المعنى اللي يدخل فيه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، زي الإيمان اللي في الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان من الأعمال الباطنة، وثمرات الإيمان بقى، شعب الإيمان من الأفعال، زي أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم، وزي إنفاق المال في سبيل الله، وهكذا. يبقى احنا هنا فهمنا ان في كام تعريف للبر؟ اتنين. التعريف الاول البر يعني حسن الخلق، والتاني البر يعني ها المعنى اللي يدخل فيه جميع الطاعات، اسم جامع لجميع خصال الخير من الطاعات الظاهرة والباطنة، زي ابن رجب قال هنا. قال رحمه الله: فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والظاهرة كإنفاق الأموال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار، كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال، كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، ظاهره أنه خص البر بحسن الخلق، فيكون البر هنا بمعناه الخاص، ويحتمل أن يكون بالمعنى العام، لأن حسن الخلق زي ما ابن رجب قال قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى: للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فيبقى حسن الخلق يدخل في المعنى العام برضه، اللي هو حسن الخلق مع الشرع عموما، اللي هو التخلق بأخلاق الشريعة. كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل إن الدين كله خلق. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ماشي، لحد كده الأمور تمام واضح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة عباد الله. يبقى حسن الخلق يكون مع الله والنبي صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله. قال: فحسن الخلق في عبادة الله. إيه حسن الخلق مع الله في عبادة الله؟ قال: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط. يعني يصلي وهو صدره منشرح، هو فرحان بأمر الله سبحانه وتعالى، تلبس الحجاب وهي مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى من غير تسخط، من غير شك، من غير تردد. هو ده حسن الخلق مع عبادة الله عز وجل. حسن الخلق في عبادة الله، حسن الخلق مع الله. يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا بذلك، نفسه طيبة ونفس راضية. فاهمين هنا المعنى ده؟ فحسن الخلق في عبادة الله مع الله هو الاستسلام والأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وبعدين حسن الخلق مع الناس، وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح. قال: وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع البال لا يضيق بذلك ذرعه ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. يعني لو أنت مؤدب وربنا سبحانه وتعالى من عليك بحسن الخلق في عبادة الله ومع خلق الله فأنت من أهل البر. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عايزكم تركزوا في الحديثين. الحديث الأول في تعريف البر والإثم، ماشي؟ كذلك في الحديث الثاني. في الحديث الأول قال: البر حسن الخلق. وقلنا ده إما المراد به المعنى الخاص اللي هو فيه الأخلاق، أو المعنى العام اللي هو كل شيء من الطاعة، سواء عمل من أعمال العبادات الظاهرة أو من العبادات الباطنة، فده يدخل في البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، ماشي؟ يبقى ده تعريف البر، اللي هو كل اسم جامع لكل خصال الخير أو كل الطاعات تدخل فيه. فعكسه ايه؟ الاسم. فقال في الحديث الاول، قال صلى الله عليه وسلم: الاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فذكر علامتين للاسم، ذكر علامتين للاسم، قال: فجعل الاسم علامتين، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. إيه العلامة الظاهرة؟ هنا قال: الاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إيه العلامة الظاهرة هنا للاسم؟ لو أنا عايز أعرف ده اسم ولا لأ، قال: العلامة الظاهرة أنه لو ظهر للناس، أيوة، لو ظهر للناس لكرهوه وعابوه وذموه. يعني لو الناس العقلاء، الناس المؤمنين، لو ظهر لهم الأمر ده وشافوه هيكرهوا الأمر ده، هيعيبوا الأمر ده، هيذموه، يبقى ده من الاسم. ماشي، وهيجي تفصيل دلوقتي. والعلامة الباطنة أن يحيك في النفس فتضطرب به وتتردد فيه ولا ينشرح له الصدر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الإثم حواز القلوب. وفي رواية: إن الإثم حواز القلوب. وفي رواية: الإثم حزاز القلوب. فإن الإثم حواز القلوب أو حواز القلوب. فما حز في قلب أحدكم شيء فليدعه. يعني إيه؟ قال ابن الأثير رحمه الله في معنى كلام الأثر ابن مسعود، قال: هي الأمور التي تحز فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، يعلم كده، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصية لفقد الطمأنينة إليه. يعني إيه؟ يعني لو واحد بيعمل طاعة تحس إن هو نفسه مطمئنة، لو أنت قاعد تقرأ قرآن، قاعد في مجلس علم، قاعد تسمع قرآن، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، بتطوف بالبيت، قاعد في مجلس، في مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت مثلا لعمل صالح، مثلا لاتباع جنازة أو عيادة مريض أو صلة رحم، أو ماشي مثلا مع زوجتك وداخل البيت وخارج من البيت ومعك الأولاد، كل ده هل الإنسان بيشعر فيه بنوع من الاضطراب والقلق؟ يعني لو البنت كده نازلة من بيتها قايلة الأذكار، قالت أذكار الصباح مثلا، وقرأت الورد بتاعها، ولابسة ما شاء الله حجاب محترم محتشم، وبتصلي الصلاة في وقتها، هل الأفعال دي لما الإنسان بيعملها بيبقى معاها قلق واضطراب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني ربنا سبحانه وتعالى استثنى أهل الطاعة، وذكر بقى الصفات في سورة المعارج، إن ده لا يشعر بيه، اللي هي مشاعر الهلع والجزع والمنع والكلام ده، لأ، هو في حالة إيه؟ سكينة وطمأنينة، بخلاف اللي بيعمل معصية. لو واحد قاعد مثلا بيغش في امتحان، هل بيبقى قاعد مطمئن كده؟ ولا يبقى قاعد دايما إيه؟ حاسس بقلق وخايف حد يشوفه، لو بيطلع مثلا إيه؟ برشام كده وبينقل منه، هو دايما قلقان، دايما خايف، دايما متوتر، قلبه إيه؟ في شيء إيه؟ هو كلام ابن مسعود أهو: إن الإثم حواز القلوب، الإثم ما حاك في نفسك، تردد في الصدر. ماشي، واحد مثلا بيتعامل بيأكل مال حرام، أو هو مثلا قاعد بيتفرج على حاجة مش كويسة، فيلم من الأفلام الإباحية مثلا، وخايف حد يفتح عليه الباب، أو بخلاف الراجل مثلا اللي ماشي مع زوجته ومع أبنائه وطالع البيت، لا، ده التاني ده دايما في حالة قلق هو ماشي مع بنت مثلا، فخايف حد يشوفه، خايف حد يطلع عليه وهو في وضع مثلا مش كويس او كده. فدايما المعصية الاثم في حالة من الايه، من القلق والتوتر والاضطراب. فقال ايه؟ قال ده بسبب المعاصي اللي هي لفقد الطمأنينة اليه. قال وهي بتشديد الزاي، اي حواز القلوب، جمع حاز، يقال اذا اصاب، يعني ذكر تعريفه في اللغة يعني، قال الى اخره. وروى الاسم حواز القلوب اي يحوزها. يعني الاسم ده معنى تاني. المعنى الاول الاسم، ان الاسم حواز القلوب، يعني في، عارف لما يبقى في حاجة كده ايه، انت مثلا لابس حاجة وفيها كده ايه، فيها خيط ناشف مثلا، فعمال الخيط ده بيحز كده فيه في جلدك، مضايقك مضايقك، في حاجة كده انت ايه ساند عليها، او كرسي وقاعد وفي حاجة خارجة منه ناشفة مثلا في الجنب كده، وقاعدة ايه مضايقاك، بتحك فيك كده. هو ده ايه، ده شعور الاسم، ده المعنى الاول اللي هو حواز القلوب، حاجة بايه بتعلم كده في القلب كده، شعور بايه تؤثر فيه. ماشي، فاهمين المعنى الاولاني ده؟ طب المعنى الثاني حواز القلوب، حواز يعني يحوز القلب. يعني ايه يحوز القلب؟ يعني الاسم بيسيطر على قلب الانسان، يتملك، يغلب عليه. فاهمين المعنى ده؟ فبيقول ايه بقى؟ قال فمتى وجدت قلبك عند الاشتباه؟ صعب قوي يعني ايه؟ صعب يعني مش مفهوم ولا صعب؟ فبيقول فمتى وجدت قلبك عند الاشتباه يكره هذا الأمر ويحز فيه ويسبب ضيقا وحرجا في نفسك، فاعلم ان هذا من علامات الاثم. يعني من علامات الاثم ايه؟ ان يجي امر كده فيه اشتباه، زي ما هيجي معانا بقى في الحديث الثاني، وانت تلاقي نفسك كده ايه؟ مش مرتاح. يعني هو بيتعامل معامله فيها حرمانيه، فتحس ان هو دايما كده قلقان. هو مثلا ظالم لانسان، فدايما قلق، ويجي ينام خايف، حس ان هو مش عارف ينام، مش جاي له نوم، يفتكر الموقف اللي هو عمله، مثلا اكل حق انسان، فدايما هو في قلق، دايما في حاجه كده ايه، القلب السليم دايما في حاجه بتحز فيه كده. عارفين الشعور ده؟ اللي هو انا عامل حاجه غلط. وده سبحان الله ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف الطاعه، نايم بقى وعامل طاعة، لسه راجع من عمرة وخلاص بقى، وحلق شعره وقلع الإحرام ودخل بقى إيه، خد دش كده وأكل ونايم، نايم وهو إيه، نايم مبسوط ومزاجه حلو ومطمئن وقلبه ساكن، مفيش قلق. ليه؟ خارج من طاعة. بخلاف الفطرة، يبقى دايما في حتة ايه، القلق ده، التوتر ده. واضح كده؟ واضح المعنى ده؟ فبيقول فمتى وجدت قلبك عند الاشتباه يكره هذا الأمر ويحز فيه ويسبب ضيقا وحرجا في نفسك، فاعلم أن هذا من علامات الإثم. يعني مثلا بنت بتتساهل شوية مثلا في الكلام مع الولاد، فبدأت تحس ان الموضوع ايه، في حاجة غلط، انا حاسة ان اللي انا بعمله ده حرام. فبعدين يجي تسأل صاحبي، يقول لا عادي مفيش حاجة، يعني انا من جوايا حاسس ان انا عارف ان اللي انا بعمله ده حرام، انا حاسس ان اللي انا بعمله ده غلط. هو ده معنى ايه، حاكة في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. لو حد شافك وانت بتعمل، دي العلامة التانية بقى، تحب حد يشوفك وانت بتقول الكلام ده؟ وانت بتهزر الهزار ده؟ تحب حد يشوفك وانت بتعمل الفعل ده؟ اه، يبقى ده ما دام انت كرهت ان يطلع عليه الناس يبقى ده من علامات الاثم. واضح؟ قال: فالاثم يحز في القلب فلا يطمئن ويحيك في الصدر فيضطرب ويتلجلج ولا تسكن اليه النفس، وهذه كلها دواعي الترك. ده من رحمة ربنا بالإنسان. يعني تخيل لو أنت كل ما تعمل معصية نفسك تحبها وتطمئن ليها وتسكن وتبقى مفيش أي قلق ومفيش أي توتر، هيبقى ده صعب إن الإنسان يترك. لكن من رحمة ربنا إن ربنا جعل في قلب الإنسان اللي هو جهاز الإنذار ده، الفطرة، فده من دواعي الترك والإبعاد. ثم هو مع ذلك عند الناس مستنكر، يعني ده سبب تاني. يعني أنا من جوايا متضايق ومضطرب، حاكة في الصدر، وكمان الناس لو أنا عملت الفعل هيكرهوا الفعل ده، فيبقى ده أدعى إن أنا أسيبه. يبقى كأن الحاجتين دول بيسهلوا عليا إن أنا أسيب الحرام، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. قال: وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، اللي هو حاجتين: استنكره الناس، استنكره الناس على فاعله وغير فاعله، وإذا كان هو إيه، حاك في الصدر. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا المسلمون يعني اللي هم مسلمون بجد يعني. ماشي. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. واللي ما سمعش شرح الحديث ده يرجع يسمعه، علشان هو هيفرق معانا في فهم الباب ده. تمام. طيب، اللي عنده سؤال هيوضح دلوقتي في مسألة ايه. طب افرض الناس هم اصلا الناس يعني تصوراتهم وإيمانياتهم ومعرفتهم بالدين اختلفت، فالحاجة اللي كانت حرام عند الناس بقت حلال، والحاجة اللي كانت عيب بقت عادي مش عيب، فهيبقى هنا ايه المعيار؟ هيجي معانا دلوقتي. بيقول قال: ولا شك ان الشبهات تورث هذا الاضطراب في القلب وعدم اطمئنان النفس، فهذا من ذاك، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق بعضه بعض، ويدل اللي هو المشتبهات يدل بعضه على بعض، لانه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فجعل الله في أنفسنا ما يدلنا على البر ويرغبنا فيه. تعمل عمل الصالح فتلاقي نفسك مرتاح، يبقى ده الحاجة دي كويسة. وقال ويعرفنا الإثم وينهانا عنه، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى بعباده. قد أخبر عز وجل في كتابه أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فقال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماشي، واضح كده؟ طيب، قالوا بقى إيه؟ قالوا: وهذا إنما يقال ويقرر بالنسبة للمعرفة العامة، أما التفصيل كمعرفة الحلال والحرام وكيفية الصلاة وكيفية الحج والاعتمار عمرة يعني ونحو ذلك، فلا بد فيه من العلم والسؤال والبحث. يعني ايه؟ يعني مش معنى كده ان انا امشي بقى كده على الحاجة اللي هاطمئن ليها يبقى الحاجة دي خلاص حلال. فلو نفسي مثلا اطمئنت لليوجا وانا بلعب مثلا بعمل مثلا مديتيشن او الحاجات اللي هي الطرق البوذية مثلا في اللي بيعملوها مثلا كعبادة، وقعدت وحسيت ان انا نفسي ايه سكنت كده واطمأنيت، يبقى هل ده معناه ان الفعل ده حلال مثلا، او ان الفعل ده من الشرع، ولا لازم يكون في ايه، في ضابط؟ فمش معنى كده ان انا همشي بقى ايه، همشي بهوى نفسي او بالقلب، اي شيء يتردد في نفسي يبقى ده ايه، خلاص حرام، واي شيء نفسي تطمئن يبقى ده حلال. لا، هو في شرع، يعني في امور اصلا هي حلال بين وحرام بين. يعني انا عايز اصلي، طب اصلي ازاي؟ والله انا هدور على طريقه اصلي بيها احس ان انا مطمن، هلبس الحجاب بشكل ابقى انا مطمنه. لا، ما هو في شرع، ما انا هسال واتعلم ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ولما اعرفه نفسي تطمئن ليه. فاهمين؟ وهيجي دلوقتي زياده تفصيل يعني. فبيقول ايه؟ قال: لان العلم لا يكون الا بالتعلم، يبقى لازم اسال ولازم اتعلم. وانما الذي نذكره هو هذا الاحساس، احنا بنتكلم عن معنى الشعور القلبي الذي يساعد الانسان على التغلب على هواه. انا عرفت ان مثلا الحاجه دي حرام، ان مثلا سماع مثلا الاغاني بشكل معين، او مشاهده مثلا اشياء من الامور المحرمه، عرفت ان هي حرام، ولكن نفسي بتحبها والشيطان بيوسوس ليا. فيجي مسألة إن الاسم يؤثر في، يتردد في النفس كده ويؤثر فيه، تساعدني إن أنا أتخلص منها، إن أنا مش مطمئن، إن أنا متضايق، يقول لك أنا بعمل المعصية دي برضو قرفان منها، ونفسي مش ساكنة ومش مطمئن. فالشعور ده، الإحساس ده، يساعد الإنسان على التغلب على هواه وما يجلبه عليه الشيطان بخيله ورجله ووساوسه. قال: فجعل الله عز وجل في نفس المؤمن ما يكره به ما يجلبه عليه الشيطان ويحشده لإضلاله. فاهمين؟ وده كان جه معانا في حديث برضو النواس بن سمعان، لما قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرصاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تتفرجوا، لا تعوجوا، لا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج. وقال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. قال: وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى هو ده إيه؟ الواعظ اللي كل ما يجي يعمل حاجة حرام الجهاز الإنذار يشتغل. فهمتوا الفكرة؟ قال: وهذا الشعور العام يصدق مع العبد بحسب إيمانه. كل ما إيمانك يزيد، كل ما الإثم يتردد ويحيك في صدرك، وكل ما الإيمان يقل والغفلة تزيد والبعد عن أماكن الطاعة وعن صحبة الخير وعن سماع الذكر، كل ما الواعظ ده يختفي. فيبقى بعد ما كان الإثم حواز القلوب أو حواز القلوب، لا خلاص بقى عادي، بقى إيه، مش حاسس بألم، بقى بيعمل معصية كان في البداية بيشعر بتأنيب الضمير، دلوقتي لا، ما عادش. وقال: هذا الشعور يصدق مع العبد بحسب إيمانه وتقواه، فكلما كان مؤمنا تقيا كلما كان هذا الإحساس عنده قوي. كل ما الإيمان يزيد، كل ما الطاعة تزيد، كل ما صحبة الخير وسماع مجالس العلم وتعلم العلم يزداد، كل ما الواعظ ده الإثم يؤثر في قلبه. وربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان بصيرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيبقى الإنسان حتى لو ناس قالوا يا عم عادي مفيش فيها مشكلة، يقول لك لا أنا حاسس إن هي حرام، ويسأل فعلا وتطلع حرام. يبقى الشعور ده اللي في قلب المؤمن رحمة من الله سبحانه وتعالى، بيقوى بقوة الإيمان. فاهمين كده لحد كده؟ تمام؟ واضح؟ طيب الحديث الثاني بقى، عايزكم كده تبصوا على الحديثين، ايه الفرق؟ يعني قال في الحديث الاول الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، يعني الواضح ان لو الناس شافوا، لو الناس شافوا الحاجه دي هيقولوا ان هي اثم. طب الحديث الثاني هنبصوا عليه كده، قال ايه؟ البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك. يعني الناس شايفين ان الحاجه دي ايه؟ عادي، ما فيش فيها مشكله، مش اثم. فده فرق بين الايه؟ بين الحديث الاول والحديث الثاني. الحديث الاول هو تردد في النفس وبرضه الناس ايه؟ شايفينه حاجه حرام، شايفينه اثم. لكن الثاني ده اصعب، الثاني هو فيه شيء يتردد في نفس الانسان، ولكن يجي يسال الناس يقول له يا عم انت مكبر الموضوع، لا على فكره مش حرام، مش حرام قوي، ما فيهاش حاجه. فقال وان افتاك الناس وافتوك. فلما النبي عليه الصلاه والسلام قال لوابصه، قال جئت تساله عن البر والاثم؟ قال قلت نعم. قال استفتي قلبك. وهنا ده بقى امر مهم، قال لك استفتي قلبك. طب ما الموضوع حلو اهو، طب ما انا بقى امشي اي حاجه على مزاجي كده، اي حاجه تيجي قدامي حد يستفتيني في حاجه اقول له ثانيه هستفتي قلبي، والله انا شايف ان الشغلانه دي حلال، وشايف ان العلاقه دي ما فيش فيها مشكله، والله انا شايف ان الموضوع ده حرام. فيستفتي ايه؟ يستفتي القلب بقى، ما النبي عليه الصلاه والسلام قال استفتي قلبك. فانا اقول له لا، هو اولا رقم واحد ده امتى؟ يعني حاجه فيها حكم شرعي واضح، مثلا انت رحت سالت الشيخ قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، رحت سالت العالم وقال لك ايه؟ قال لك الحاجه دي حلال، قال لك الحاجه دي حرام. هنا خلاص انت هنا مقلد، فواجب عليك الفرض عليك ان انت ايه؟ ان انت تقلد العالم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهنا مفيش مساحه خلاص بقى ايه؟ لاستفتاء القلب. هستفتي قلبي في ايه؟ يعني مثلا رحت قلت له يا عم الشيخ ينفع ان انا مثلا وانا في رمضان مسافر ينفع ان انا افطر؟ فالشيخ قال يجوز في رخصه. فرجع بعد ما رجع كده ايه؟ قال انا حاسس ان كلام الشيخ ده متسيب، فانا حاسس ان ده لا يجوز، وان الافطار في السفر ده حرام، وانا قلبي بيقول لي ان الصح ان انت ما تصومش، الصح قصدي ان انت تصوم وان انت ما تفطرش حتى لو انت مش تعبان، او حتى لو انت في مثلا شوية مشقة. فهنا نقول له ايه؟ نقول لا، هو انت بعد لما تسمع الرخصة ولما العالم يقول ولما يجي الآية والحديث وكلام العلماء، مفيش مساحة ان انت ايه؟ تقول والله انا استفتي قلبي فترد الرخصة او ترد الحكم وتعمل ضده. الواجب عليك ان انت تخلي قلبك يطمئن للكلام ده. يعني قال لك افطر عادي مفيش مشكلة، انت معاك رخصة، عايز تفطر تفطر، مش عايز تفطر ما تفطرش. واحد مثلا قال في الصلاة انت تقصر في السفر، فواحد قال لك لا لا لا الكلام ده تسيب، ومفيش حاجة اسمها ان انا اقصر في الصلاة، انا لازم اصلي، انا مش مطمن غير لما اصلي الصلاة 4 تامة. فنقول له لا، هنا ده غلط. يقول لك انا استفتيت قلبي وقلبي قال لي ان انا لازم اصلي الصلاة 4، لا، ما دام في رخصة من الشرع يبقى انت قلبك يبقى ايه؟ يطمئن ليها خلاص، ما تعليش على الشرع. فهمتوا الفرق ده؟ فاستفتي قلبك، اي قلب؟ هل اي قلب؟ واحد مثلا مصر على الكبائر، بيجهر بالمعصيه، لا يصلي ولا يعرف اصلا اصول الايمان، وبعدين يقول تيجي تساله في حاجه يقول لك انا استفتيت قلبي وقال لي ان هي عادي مش مشكله. يقول لا، احنا مش الكلام، هي مش كده، مش استفتي قلبك، ما انت عندك الشيخ، اروح اساله، عندك العالم، اسأل عن الحكم. طيب لو الأمر اشتبه، أو مثلا إحنا مثلا في سفر ومش معانا مثلا، مش معانا موبايلات مثلا ولا حاجة، مش عارفين نتصل بحد، ووردت استجدت مسألة ومش عارفين الحكم فيها، ومحدش عنده علم من الناس اللي موجودين، فأنا حاسس إن هي حرام، والناس اللي معايا قعدوا يقولوا لي يا عم لا مش حرام ولا حاجة. فهنا يدخل إيه؟ يدخل فيها مسألة استفتي قلبك. إذا كان القلب ده سليم بإذن الله، يبحث عن الحق، مش بيتبع الهوى، يريد الوصول إلى رضا الله عز وجل، فهنا نقول له آه استفتي قلبك. وإن لو الناس قالوا لك عادي، بس أنت من جواك حاسس إن أنت إيه؟ مش مطمن. يا عم عادي الشغلانة دي مفيش فيها حاجة، بس أنا من جوايا إيه؟ في حد بيقول حلال وحد بيقول حرام. ساعتها إيه؟ استفتي قلبك. لو حسيت إن أنت مش مطمن خلاص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وده تقدم معاك. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك المفتون، أو إن أفتاك الناس وأفتوك، وما أكثر ما أكثر هؤلاء اللي عنده جرأة في الكلام، حتى بعض الشباب اللي بيتصدر في الدعوة وعنده الجرأة في الكلام في الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وتلاقيه يعمل يطلع بث مباشر ويسألوني أي حاجة، سؤال في الدين يسألوني عن أي حاجة، ويجاوب في أي سؤال يتسأل عنه، لا يتورع عن الكلام بعلم أو بغير علم. وما أكثر هؤلاء في حياتنا، يعني في الشغل، أي مسألة من مسائل الدين تتفتح بس كده، ولا في الجامعة هتلاقي كل الناس اللي قاعدين عندهم رأي. يعني لو أنت فتحت مسألة من مسائل مثلا الطب، أو حاجة من في علم الفيزياء، أو شيء مثلا خاص أو حاجة زي كده، هتلاقي الناس إيه؟ الناس هتسكت، اللي مش عارف مش هيتكلم. لكن أي مسألة من مسائل الدين تتفتح، هتلاقي كل واحد من الناس اللي قاعدين عنده رأي، كل واحد من الناس اللي قاعدين هيقول إيه؟ هيقول وجهة نظر، يقول لك أنا شايف إن هي عادي مش حرام، وأصل القاعدة بتقول كذا، وأصل في حديث مش عارف إيه. طب يا ابني أنت عندك علم، أنت درست، أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فهو بيتكلم كده خلاص. وإن أفتاك الناس وأفتوك. فقال وقوله صلى الله عليه وسلم، ونختم بقى بالجزئية دي، أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره. الأول مستنكر عند فاعله وعند الناس في الحديث الأول، والثاني لا، مستنكر عند فاعله بس. قال وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان ممن شرح صدره بالإيمان، شرح الله صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد الظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فهيبقى مثلا بيسأل واحد والراجل ده صاحب بدعة أو جاهل أو بيفتي بهوى أو بيتبع السلطان في فتوى، فهنا بعد لما أنا استفتيت كلمتهم قالوا لي لا حلال مفيش فيها حاجة، حلال 100%، فانا حاسس ان ايه، ان يعني مش معقول الحاجه، يعني ناس بتقول حرام قولا واحدا، وناس بتقول حلال مفيش فيها شبهه حرمه، فهو يحس ان ايه، لا انا مش مرتاح. قال فالواجب على المستفتي، قال بيقول ايه، فاما ما كان مع المفتي به دليل شرعي. طب لو انا سالت، انا رحت للشيخ واثق في علمه وفي ديني وفي امانته وفي ورعه ومعاه الدليل، قال فالواجب على المستفتي الرجوع اليه، وان لم ينشرح له صدره حتى لو الكلام ما عجبنيش مش على هواي. وهذا كالرخصة الشرعية، مثل الفطر في السفر والمرض. قال لك بس انا صدري مش منشرح لكلام الشيخ، مش مهم ان هو ينشرح ما دام الشيخ افتى بدليل شرعي. وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. بل ممكن إيه بعض الناس في السفر ينكر على يعني ينكر على أصحابه إذا قصروا الصلاة. قال فالعبد يستفتي قلبه عندما يعدم المفتي الثقة، لو مش لاقي حد إيه أستفتيه من أهل العلم الذي يعلم أنه يفتيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عدمه ولم يكن أمامه إلا هؤلاء الذين يفتون بأهوائهم بغير علم، فإنه يستفتي قلبه ويأخذ بما يقع في نفسه. وكذلك إذا اختلفت عليه الفتاوى، يبقى الحالة الأولى لو مش لاقي حد يقول لي فتوى ولقيت الناس كلها بتهبد، فأعمل إيه؟ استفتي قلبك وتبحث عن الأقرب إلى رضا الله عز وجل. طيب لو اختلفت الفتاوى فاحتار واضطرب بين أقوال المفتين فلم يعرف أي أقوالهم أرجح، فهنا يتحرى الصواب ما أمكنه، يجتهد إن هو يبحث عن الشيخ العالم الأتقى والأعلم والأورع، ويجتهد إن هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى الصواب، ويتقي الشبهات ويدع ما يريبه إلى ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال هذا إذا كان مؤمنا ورعا لا يتبع الشهوات، فإن المعروف تعرفه الفطر السليمة والمنكر تنكره الفطر السليم. يعني بيقول لو قلبه سليم إن شاء الله ربنا يهديه إلى الحق، وإن اجتهد في البحث عن الحق وأخطأ فالأمر هنا إيه؟ الأمر مختلف. إنما اللي بيتتبع الرخص ويقول لك يا عم علقها في رقبة عالم تطلع سالم، وما دام ما هو في واحد قال، وبيتتبع الأقوال الشاذة ورخص العلماء، فده إيه؟ ده من تتبع الرخص يهلك يضل. قال أما عند وجود المفتي الثقة والعالم الحجة فيعمل إيه؟ يستفتي قلبه؟ لا، قال فإنه يسأله ويأخذ بما يفتيه به، وإن كان ذلك يخالف الذي في نفسه، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس معنى الحديث أن الإنسان يترك العلماء الثقات ويستفتي نفسه ويأخذ بما يقع له في نفسه، فإن هذا من الضلال، فإن هذا من الضلال. يعني أنا يقول لك أنا شيخ نفس وقلبي دليلي، فنقول له لأ، ده كده إيه؟ ده أنت كده بتهجص. ماشي؟ ذكر بعدها بقى من ابتلي بالوسواس لم يعمل بمقتضى هذا الحديث، يعني بقى كل حاجة بقى هيشك بقى في عمله، والأمر يحيك في صدره، هو أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ لا، هنا لا يعمل بمقتضى ذلك، هنا يستفتي العالم قال له أنت كذا كذا كذا، لو عملت كذا خلاص ما تعيدش الوضوء، خلاص صلي ما تعيدش الصلاة. إنه واجب عليه إن هو ينتهي وينكف، ولا يعني ده من علاج الوسواس. وطبعا الأمر فيه تفصيل أكتر من كده. ماشي، واضح كده؟ هل الأمر واضح كده يا شباب؟ معلش طولنا النهارده في الحديث، بس عشان إيه؟ هو الأمر يعني مهم شوية بإذن الله. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.